ننتقل الآن للحديث 18. قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، هذا الرد يعني. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد، رواه البخاري. وفي رواية: فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، البخاري. هذا الحديث القدسي العظيم اشتمل على أصلين عظيمين من أصول التوحيد: أولا إثبات البعث بعد الموت، والثاني وحدانية الله وتنزيهه عن الصاحب والولد. واضح، شوف العبارة الأولى، قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله إيش؟ لن يعيدني كما بدأني، إنكار البعث. الرد على هذا: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، يعني أنا ما خلقتهم ما كانوا شيئا. طب أيهما أسهل، خلق من العدم ولا إعادة بعد الموت؟ إعادة بعد الموت أسهل. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد إلى آخر الحديث. فإذا الأصل الأول إثبات البعث، والأصل الثاني أن الله واحد لا صاحبة له ولا ولد. إنكار البعث تكذيب لله، لأن الله أخبر أنه سيبعثهم. فقال في الحديث: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وقد ذكر الله هذا في كتابه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا التكذيب بالبعث. قل: يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل: بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. طيب، في الحديث الله ينكر على هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا أمرين، ما هما؟ التكذيب، والثاني الشتم. الشتم، التكذيب بالبعث والشتم. ما هو الشتم؟ قولهم أن له ولد وصاحبة. فالشتم والتنقص يقولون له ولد، عيسى، عزير إلى آخره، وصاحبة، مريم إلى آخره، وهو السيد الصمد الغني، جميع المخلوقات خاضعة له، والولد يكون من جنس الوالد، والله سبحانه ليس له ولد، لم يلد ولم يولد، ولا له شبيه ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد. وشتمني ولم يكن له ذلك، وأما شتم إياي فقوله: اتخذ الله ولدا. شوف، لما دخل هذا أبو بكر الباقلاني رحمه الله، لما كتب ملك الروم للخليفة المسلمين: أرسل لنا أحد من علمائك يعني تناقش، لما أرسل أحد من أذكياء العلماء النوابغ، أرسل القاضي أبا بكر رحمه الله. القاضي هذا لما جاء يدخل، طبعا هم قالوا: هؤلاء المسلمون لا يركعون لغير الله، وكيف نبغى نخليه يركع هذا؟ جيب مهندس الديكور، نزل مستوى الباب، صح؟ جابوا مهندس الديكور، نزل مستوى. فأبو بكر رحمه الله لما جاء وجد الباب ما راح يستشير ويستصل، دخل بقفاه، استدار ودخل بقفاه. هذه أول ضربة كذا، يعني هذه ضربة، يعني ضربة في الصميم، هذه يدخل بقفاه، يعني هذه فيها يعني ازدراء واحتقار بالغ يعني. بس خلاص، هم اللي تسببوا فيها، هم السبب. لما دخل أبو بكر رحمه الله وجد مجلس هذا يعني ملك الروم مليء بالبطارقة ورجال الدين، أكبر صليب فيهم، توجه: كيف حالك؟ كيف الأهل والأولاد؟ كيف الزوجة والأولاد؟ كان يقول بشر. فثاروا عليه: ويلك، وقر صاحبنا، هذا لا يليق به الزوجة والولد. يعني البابا وجماعته ما يتزوجوا، يعني فوق مستوى الشهوات. قال: ويلكم، نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد، ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد. يعني هذه كبسهم كبسة وكتمهم كتمة، خلاص. إيش؟ وهكذا أهل العلم، فهذا الشتم والتنقص الذي يفعله النصارى بالله، يقولون له ولد وله زوجة. ليش ابن عمر قال سبوا ربهم سب؟ ما أعلم أحد سب الله مثلهم. لأنه أنت لما تقول له زوجة، إيش يترتب على هذا؟ كيف ينجب؟ إيش يقتضي هذا؟ شهوة ووطأ ووا. تعالى الله، شوف السب، النصارى المسب الله لما يقولون له زوجة وولد. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا، شتما وتكذيبا من الإنسان هذا وذاك بسمعه وبعلمه. يعني يحدث التكذيب والشتم والله حليم يصبر عليهم، لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. هذا في النونية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. أهل الإيمان يبتلون ويشتمون ويؤذون، لكن ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. إنه يشرك به ويجعل له الولد، ثم هو يعافيهم ويرزقهم. روح إلى بلادهم، يجي واحد يقول: أمطار وخيرات ونباتات وثروات، وهو يرزقهم ويعافيهم. رواه البخاري ومسلم. قلنا إن هذا الحديث العظيم قد اشتمل على ذكر باطلين يتنزه الله عنهما، والرد على كل باطل في الحديث. فالأول التكذيب، والثاني الشتم. من العباد من يكذب الله ويقول: لن يعيدني كما بدأني، يعني لن أبعث، ينكرون البعث. ومنهم من يدعي له الولد. أما بالنسبة لقضية التكذيب بالبعث، فهذه من أعظم ميادين المعارك بين النبي عليه الصلاة والسلام وكفار العرب ومشركيهم. عند العرب كان متأصلا قضية إنكار البعث. إنكار البعث يبعث عليه أمور، ومنها أن أهل الهوى يريدون أن يعملوا ما يشاءون بلا حساب، يعملون ما يشاءون من الباطل والمحرمات والشهوات والرذائل بدون أن يحاسبهم أحد، يريدون ذلك. فيقولون لا بعث حتى يعملوا ما يشاءون ولا يخشى شيئا، ما ورانا حساب، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ولذلك تراهم يعمرون دنياهم جدا، يهتمون بالصحة جدا، يهتمون بالملذات، الأكل، الشرب، اللبس، الشهوة، المركب، القصر إلى آخره، لأنه هذه كل شيء عنده، هذا كل شيء عنده، ما في آخرة بالنسبة له، لا يؤمن باليوم الآخر. ثم ليطغى ويظلم ويبغي ويسلب ياخذ مال هذا، يعتدي على هذا، يضرب هذا، ينتهك عرض هذا، ما في حساب، ما في آخرة. فعند أهل الدنيا هذا أسهل شيء، خلاص إنكار البعث انتهينا، وما في تأنيب ضمير، ويظن نفسه خلاص هذا هو هذا كل شيء، علما أن عقلاء الدنيا لو قيل لهم هل تظنون أن هذا المشهد ينتهي هكذا، يعني الظالم يموت ظالما، والمظلوم يموت مظلوما، والمقهور يموت مقهورا، والمغلوب يموت مغلوبا، والمسلوب يموت مسلوبا، ومن سلبه قهره ظلمه بطش به وانتهك عرضه وأخذ ماله ومات على ذلك، خلاص انتهى هذا كل شيء؟ عقلاؤهم يقولون لا، أكيد ما انتهى كل شيء، ولا بد يكون في يوم حساب، لا بد يكون في محكمة، لا بد يكون في إعادة الحقوق لأصحابها. وكثير من المظلومين ماتوا مظلومين، وكثير من الظالمين ماتوا ظالمين، يعني ماتوا في طغيانهم وقوتهم، والمظلوم مات مقهورا مسجونا مغلوبا مسكينا. لا يمكن طيب تنتهي قضية، يعني حتى العاقل العقل يقول لا يمكن أن يكون تنتهي هكذا. والذي قاوم نفسه وجاهد هواه وجاهد شهوته وجاهد أن لا يعتدي ولا ينتهك عرضا ولا يسلب مالا ولا يطغى على أحد ولا يظلم ولا يبغي، وحبس نفسه عن هذا وفوت ملذات وشهوات، والنفس تشتهي والنفس تطغى والنفس تبغي على غيرها تظلم، فالذي منع نفسه من الطغيان والظلم وفيه مكاسب دنيوية، يأخذ مال الغير، يستولي على ممتلكات الغير فيها شهوة يأخذ، الذي منع نفسه وجاهد نفسه وتعب، هذا ينتهي المشهد بالنسبة له هكذا بدون مكافأة؟ فالعقلاء يقولون لابد من وجود محكمة، ولابد من وجود يعني لابد وجود يوم يصير فيه اقتصاص، قصاص، إعادة الحقوق إلى نصابها إلى أهلها. القرآن الكريم حفل بأدلة كثيرة في مواجهة منكري البعث، فتعالوا الآن يعني نستعرض وإياكم بعض الأدلة التي وردت في القرآن في الرد على منكري البعث. لاحظ ترى في الآيات والسور في رد على موضوع منكري البعث من عدة جوانب، يعني مثلا إقسام الله عز وجل الأقسام العظيمة أن هناك بعث، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، بلى والواو والقسم وربي واللام والنون التأكيد لتبعثن، شوف كم مؤكد بالقسم بالواو القسم وربي ذكر الرب واللام والنون. طيب هذا طريق في الرد على منكري البعث، إن الله أقسم وأكد بالمؤكدات العظيمة. ثانية، يلا هاتوا طريقة ودليل، إيش العنوان وإيش الدليل؟ هات أن الإعادة أهون من الابتداء، الابتداء من عدم، والإعادة بعد أن مات وكان موجودا، فأيهما أسهل؟ الإعادة. طيب الدليل من القرآن، الله احتج على منكري البعث بحجج، الله رد عليهم ردودا. نبغى الدليل على أنه أهون. هات الآية، هات قبلها إيش؟ ما هو السؤال؟ إذا فهمت السؤال تجيب الجواب صح. ما هو الدليل من القرآن على أن الإعادة أهون من الابتداء؟ أهون، أهون على الله من الابتداء. أيوة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ما هو اللي أهون؟ الإعادة. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. طيب، قال وهو أهون عليه. طيب، الاستدلال بالإنشاء، الاستدلال ببدء خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا يستبعد، يكذب بالبعث. طيب إيش الرد؟ رد القرآني، رد الإلهي. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. طيب، إذن هذا طريق في الرد، الابتداء، الاحتجاج عليهم بالابتداء، بالابتداء، بابتداء الخلق، انه انشاك من العدم هو اهون عليه. فاعادته، اعادتك، اليس الذي خلقهم اول مره قادر على ان يعيدهم؟ هاتوا ايه بنفس هذا، اليس فيها، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فإنه قال في آخر السورة ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني من عمل هذه الأشياء أليس قادرا على إحياء الموتى؟ من عمل أشياء أكثر وأعظم ألا يقدر على إعادة الموتى؟ قال شوف، من مني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ها؟ يعني خلق من العدم وسواه في أحسن تقويم وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس من عمل هذه الأشياء وقام بها قادر على أن يعيدهم بعد الموت؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذه ردود إلهية مفهمة. غيره، رد آخر. لا لا، هذه انتقلت من واحد مكذب إلى عزير. لا، انتقلت الحين. انت بدأت بإيش؟ لحظة شوي، بدأت بإيش؟ الآية اللي بدأت بها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا الكافر قال من يحيي العظام وهي رميم فأماته الله 100 عام ثم بعثه، هذا عزير عليه السلام، هذا مؤمن. ايه، هذا بس من باب زيادة الإيمان، يعني مثل أرني كيف تحيي الموتى، أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، يعني هذا شيء وهذا شيء. خلص، إذا ما نجيب الكافر، ما نجيب آيات الكافر، نقول إن الله ذكر آيات في القرآن، قصص على الإحياء، مثل الرجل الذي أماته الله 100 عام، مر على قرية وهي خاوية على عروشها، الجدران متهدمة والأسقف ساقطة، الجدران متهدمة والأسقف ساقطة، وأهل القرية ماتوا خلاص. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال كذا، إلى أن قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، الحمار أمامه تركب عظما على عظم فصار هيكلا وكساه الله لحما وصار حمارا ورجع إلى الحياة. فإذا نقول في الاستدلالات نحن الآن نتعلم وإياكم موضوع كيف الرد وما هي الردود القرآنية. إن الله ذكر في القرآن أمثلة عملية وقصص حقيقية لإحياء بعد الموت في الدنيا، في الدنيا، ومنها قصة الذي استبعد أن هذه القرية تعود إلى الحياة فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها ونركبها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. غيره دليل آخر مع الآية، دليل مع الآية على في الرد على منكري البعث. طيب هذا استدلال في الخلق، نبغى استدلال في البعث. بقرة بني إسرائيل، ضرب الميت ببعض البقرة فعاد إلى الحياة. جيد. غيره، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم. ها لا، هذه قصة ثانية. الذين خرجوا من ديارهم غير قصة الرجل الذي مر على قرية. أي إحنا نتكلم يعني هذه قصة أخرى، يعني قصة ما هي نفس القصة، أي بس نفس العنوان نفس الموضوع. ممكن طيب نبغى عنوان آخر ودليل له. نعم تفضل. أحسنت أحسنت. الاستدلال بإحياء الأرض على إحياء الموتى، الاستدلال بإحياء الأرض بالمطر على إحياء الموتى. هات الآية. يقول أنا أجيب لكم العنوان وعليكم الآية. هات غيره. إن الذي أحيا لمحيي الموتى. غيره. وترى الأرض هامدة وفي آية أخرى خاشعة. طيب فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فقولوا إذن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه آية صريحة واضحة في موضوع الربط بين والاستدلال بي إحياء الأرض على إحياء الموتى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فانظر إلى آثار رحمة الله بالمطر، بالمطر. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف ينبت الأرض بالمطر. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه آية أخرى بس تحت نفس العنوان، العنوان نفسه. طيب جيد. الحين هذا أيضا رد. غيره. هذه في الخلق، في الخلق نبغى في إحياء الموتى، في البعث، في البعث مو في الخلق، في البعث. والذي هذا هذا هذا إقرار إبراهيم عليه السلام، يميتني ثم يحيين. هذا نبغى ردود، ردود مثل هذه. يا أيها المنكر للبعث، يا أيها المكذب، انظر إلى الأرض الميتة كيف يحييها الله، كيف يحييها الله بالمطر فتنبت ومن كل زوج بهيج. الذي أحياها قادر على إحياء الموتى. هذا حجة دامغة يعني. قال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى، رب أرني كيف. قول إبراهيم عليه السلام، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير، القصة المعروفة. فجمع الله أجزاءها بعدما تفرقت وركبها وطارت بعد أن أعاد إليها أرواحها. طيب نعم، جيد. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ الاستدلال بالخلق الأول. طيب كنتم عدما فخلقكم أوجدكم، أو كنتم في الأجنة بلا أرواح ثم نفخت فيكم الروح، خرجتم إلى الدنيا، متتم فيبعثكم مرة أخرى. هذه طبعا هذه فيها جزئين، فيها قضية أن الخلق ما خلقوا سدى ولا عبث، خلقوا لغاية عظيمة وهي عبادة الله. والثانية الإنكار عليهم، إنكار عليهم وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ طيب، فإذا الله عز وجل في كتابه رد على منكري البعث، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. يعني هل أعجزنا ابتداء الخلق حتى يشكوا في إعادته في الإعادة؟ هل أعجزنا؟ هل أرهقنا؟ هل أتعبنا؟ هل كلفنا؟ أفعينا بالخلق الأول؟ ما عينا به ولا تعبنا ولا لغوب ولا مس الله شيء من لغوب، خلقهم بأيسر بأيسر، يعني إن ذلك على الله يسير. قال تعالى بل هم في لبس من خلق جديد، ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه. وكذلك قوله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. طيب أنتم تعرفون أن الله خلقكم، والخلق والإعادة أهون من الخلق، وهو بكل خلق عليم. وفي آية ترد عليهم لما يأتي الواحد يقول طيب خلاص أكلته الأرض، أكلته الأرض، خلاص أكلته الأرض، ماذا قال الله في قضية أكل الأرض للأموات؟ ماذا قال الله؟ قال الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ترى هذه فيها رد قوي بليغ بليغ بليغ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. شفت هذه دودة الأرض، والأرض تأكل أجساد الموتى، يتحلل تتحلل أجساد الموتى، تتحلل أجساد الموتى، ودودة الأرض تأكلها تأكل الأجساد. كل دودة كم تأخذ؟ والأرض والتحلل، نسبة التحلل في تراب الأرض، نسبة تحلل الأجساد في تراب الأرض، ولما يذوب الجسد ويصير أملاح ويرجع مرة أخرى ويختلط بتراب الأرض ويعود كما كان ترابا. الله عز وجل يعلم هذا التحلل لأجساد الموتى كم مقداره، كم ينقص، وكيف وكم منه يعود إلى التراب. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تأكل الأرض من أجسادهم بعد الموت. هذه ترى فيها رد بليغ بليغ. أحسنت، يعني هذا في تقريب اللي هو القيام من النوم. النوم موتة صغرى. طيب فالاستيقاظ، العودة إلى الحياة الكاملة بعد النوم، هذا أيضا فيه آية إن في ذلك ومن آياته منامكم بالليل والنهار، حتى المنام هذا وكيف يعني يتوفاهم بالليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. وقال ولقد علمتم النشأة الأولى، يعني الخلقة الأولى ما كنتم شيئا، كنتم عدما، فلولا تذكرون قدرة الله على إعادتكم، وأن الذي أنشأكم أول مرة قادر على أن يعيدكم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يستبعد، ينكر، يكذب الإنسان، يعني كافر. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ هذه ترى الردود الإلهية غير لو يجي واحد يخترع رد، هذا رد ردود مفحمة. ثم قال الله عز وجل في سورة الإسراء، ترى في ردود متقدمة جدا على موضوع على المكذبين البعث، يعني وإذا قالوا وردوا، إذا قالوا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، عظاما ورفاتا، الرفات الأجساد البالية خلاص بليت، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ يستبعدون، استفهام استنكاري إنكاري، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ شوف الرد، رد والله شيء ما يعني حتى يمكن ما يخطر بالبال. قل كونوا حجارة أو حديدة، أنتم الآن تستبعدون البعث، تقولون عظام ورفات بليت ونخرت، عظام نخرة نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة في أرض المحشر، زجرة واحدة النفخ، نفخة ثانية فإذا هم بالساهرة أرض المحشر. قال الله قل كونوا حجارة أو حديدة، أنتم تستبعدون البعث، تقولون لحم وعظم بليا وصارت العظام نخرة والجسد بليه واللحم راح، كيف يرجع؟ قل كونوا حجارة أو حديدة، كونوا شيئا لا يهترئ ولا يبلى، لو كانت أجسادكم من الحجارة من الصخر الذي لا يبلى، شوف الجبال منذ أن خلقها الله في الأرض باقية صح؟ ما صارت نخرة و بليت وذهبت، موجودة صخر صخر صخر، أو من حديد، والحديد ممكن يبقى بعوامل معينة وبعضه يصدأ ويذهب. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، كالجبال مثل الجبال، يعني شيء كبير في نفوسكم، لو كانت أجسادكم من الحجارة أو من الحديد أو من الجبال الله سيعيدكم، سيعيدكم. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، الذي فطركم أول مرة، لو كانت أجسادكم من جنس من مادة السماء، شفتوا مادة السماء المخلوقة منها السماء، خلي أجسادكم منها، شفتوا الجبال خلي أجسادكم منها، شفتوا الصخور الحجارة خلوا أجسادكم منها أو الحديد، ستبعثون، افرض إنك أنت جسدك صخر حديد ومت وسلب الله روحك وجسدك ما بليه ولا اهترأ ولا أكلته الأرض، فسيقولون من يعيدنا؟ شوف يعني هذه سبحان الله، ترى هذا رد ما يعني خلاص، ماذا سيفعل الكافر يعني؟ خلي جسدك صخر، ما تأكله الأرض بعد الموت، ما تأكله ديدان الأرض، ستسحب الروح وتموت. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، لأنه قادر على الإعادة. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. سبحان الله سبحان الله يا أخوان، والله كل ما أنا يعني ما مررت بهذه أنا أقول كيف يعني القرآن فيه ردود مفحمة، يعني ما في جواب، ما في جواب. شوف أجل من يعيدنا، متى كذا، من متى، ما خلاص أفلسوا، انتقلوا خلاص. ما قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا ما يكون. طيب إيش صار؟ انتقلوا إلى إيش؟ من يعيدنا، متى هو؟ خلاص صارت الأسئلة في مربع آخر. طيب مسألة طبعا إنكار البعث والرد عليهم فيه هذه يطول، بس احنا الآن هذا فقط يعني شيء مما ورد في الكتاب والسنة تطمئن به نفوس المؤمنين ويتزود به الدعاة في مواجهة المكذبين. لو جاءك واحد يناقشك على شبكة الإنترنت، لا ما في حياة وخلاص وهذه النهاية، كل شيء الحين الدهريون الدنيويون وما يهلكنا إلا الدهر، ما في بعث، أرحام تدفع وأرض تبلع، خذ أدلة وحجج. الشطر الثاني من الحديث قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات في حاجاتها، يصمد إليه الخلائق بالذل والافتقار، وقد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته سبحانه. هذا الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه، الصمد الذي ليس بأجوف. الإنسان له جوف جوف جوف، في فراغات جوا، جوف البطن ذا جوف أصلا الشيطان، والله عز وجل ليس بأجوف سبحانه. فإبليس لما خلق آدم طاف به قبل أن ينفخ فيه الروح، ولما رآه في هيكل ومجوف من الداخل علم أنه خلق لا يتمالك، يعني المجوف يموت يذهب. إذن تكذيبهم إياه قالوا لن يعيدنا. طيب الشتيمة، أنهم قالوا الله تزوج مريم وأنجب عيسى، تعالى الله عن قولهم، جعلوا له صاحبة وولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماء إدا يعني منكرا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. كادت السماوات والأرض والجبال تذهب تنهد وتتفطر وتتشقق من هول ما قالوا، لأن السماوات والأرض والجبال تعرف ربها الذي خلقها، ويروعها هذا الادعاء. وهذا يبين أن الجمادات تشعر يعني بعظمة الله وحتى بالشرك الذي يحدث. الله أخبرنا عن ذلك، قال لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، من هذا القول، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني ما يحتاج ولد، ليش يحتاج ولد؟ ليه يكون له ولد؟ ليه؟ هل هو مثلكم أنتم تنجبون الأولاد تحتاجون إليهم غدا، ولدك يحملك وينفق عليك ويعينك، وإذا كبرت وصرت عاجزا وصرت مسنا ومحتاجا يقوم بك واستمرار لك من بعدك، لأنك ستنتهي وتموت، وهذا ذريتك وخلفك، أنت تحتاج للولد، الله يحتاج إلى ولد؟ قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، الغني يحتاج إلى ولد؟ له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، عندكم دليل، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ والله شوف الآيات كيف توبخ النصارى توبيخا بليغا. سبحانه، وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، كلهم ما يحتاج إلى ولد، ولا بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالذي له ملك هذا كله ويتصرف كيف يشاء ويخلق بالكلمة كن فيكون، يحتاج إلى ولد؟ يحتاج إلى ولد يا أيها النصارى، يا أيها المشركون، يا أيها الكفرة؟ لقد كفر الذين قالوا إن المسيح ابن الله. ما المسيح ابن مريم وأمه إلا إيش؟ ها، رسول قد خلت من قبل الرسل، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام. وش يعني يأكلان الطعام؟ لأنهم بشر، ويعني بعد الطعام إيش فيه؟ في إخراج فضلات. هذا ابن الله يأكل الطعام يخرج فضلات. شوف الرد أصلا، سبحان الله العظيم، على هالديانة هذه النصرانية هذه، يعني ما ألأمهم وما أشتمهم لله وما يعني أشد إيذاءهم لربهم، ما في من، سبحان الله. وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، شوف هذا رد، يعني رد آخر. المسيح عند الله إيش؟ كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، مخلوق، يعني عيسى مخلوق كمثل آدم. ثم تقولون ابنك، الابن، سبحان الله، يعني ما كل ما تنظر في كفر، نوع من كفر البشرية، إلا وتجد قبيحا سخيفا، لا عقل ولا نقل ولا دليل ولا برهان. قال واحد إنه إذا تأمل في أقوال أهل الكفر والباطل أنه يحمد ربه أنه جعله مسلما، والله العظيم الحمد لله نحن مسلمون، الحمد لله، الحمد لله. نقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نقولون المسيح هو الله، المسيح ابن الله، المسيح ثالث ثلاثة، مريم زوجته، وعيسى ولد، تعالى الله عن قولي. يجعلون الله كالبشر، يعني يتزوج وشهوة ووطء وحمل وولد. يعني ما هذه الفكرة السخيفة؟ سبحان الله العظيم، حقيرة. يشتمون الله شتم، وبعدين يزعمون أنهم يعظمون الله. هذا يعظمون الله؟ هذا دين يعظمون؟ بالله عليكم، والله دين هذا دين يفشل، والله يفشل. واحد يعني يمشي كذا في الأرض ويعتقد أن لله ولد وصاحبه، لا يعني غاية في السخف. أعوذ بالله، نشوف واحد يعني يدين بهذا الدين، تقول يعني إيش التخلف هذا؟ إيش العقلية؟ إيش هذا الدين؟ إيش هذا الاعتقاد السخيف؟ سبحان الله، ما هو بحاجة، لا ليس بحاجة لا لزوجة ولا لصاحبة ولا ولد. وقام كفرة المشركون الجن من العرب، إيش قالوا؟ تزوج من ثروات الجن وأنجب الملائكة، الملائكة بنات الله. تراه الكفار يأخذ من بعض، ينسخ من بعض. والله العظيم، شوف هذا بعض اعتقادات العرب، قالوا تزوج من ثروات الجن، يعني من سادة الجن، إن الله، شوف تعالى الله عن قولهم، تزوج من ثروات الجن وأنجب الملائكة بنات الله. بنات الله، ملائكة بنات الله، تجعلون لله البنات وتشطفون، لو تأخذون أنتم تلك إذا قسمة ضيزة، ألكم الذكر وله الأنثى. الله يعني حليم، حليم صبور سبحانه. شوف يشتمونه ويرزقهم ويعافيهم، له ولد، الملائكة بناته، عيسى ابنه، وهو يرزقهم ويعافيهم. شوف الحديث، والله هذا الحديث يعني حديث عظيم عظيم. يعني كيف يعني لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، لا أحد أصبر، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. طبعا في ملاحظة، أن الإيذاء، طبعا ذكر في الحديث هنا كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. هل تكذيب الشتيمة تضر الله؟ أبدا أبدا. سيأتي معنا يؤذيني ابن آدم يسب الدار، وكل باب واحد ترى. يعني تكذيبهم لله وشتمهم لله وإيذاؤهم لله لا يضره أبدا، ولا يلحق به سبحانه أي ضرر من وراء هذه الشتيمة أو الإيذاء أو التكذيب. شوف شوف بابا واحدة، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وأما إيذاؤه وشتمه يقول إن لله ولد، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولده.